بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في إزالة في الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة، والأصل يقتضي أن المسلم يراعي طهارة الثوب والبدن والمكان، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطهارة كل منها، فقال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. فعلى أحد الأقوال في تفسير هذه الآية الكريمة أن المراد بها أن المصلي لا يصلي إلا في ثياب طاهرة، لأن الأمر بها جاء مرتبا على الأمر بالتكبير بالصلاة. وبناء على ذلك أخذ العلماء منها دليلا على وجوب طهارة الثوب، وكذلك أيضا يجب عليه أن يطهر المكان الذي يصلي فيه، ويجب عليه أن يطهر بدنه من النجاسة. في الواقع ليس مقصود المصنف هنا أن يبين أحكام تطهير الثوب والمكان والثوب والبدن والمكان، لأن هذا سيتكلم عليه في شروط صحة الصلاة، وإنما أدخل هذه المسألة المشتملة على الجانبين: لزوم الطهارة، وثانيا حكم الاشتباه في موضع النجاسة. أما لزوم الطهارة فسيأتي إن شاء الله تفصيله في الشرط في شروط الصلاة. وأما بالنسبة لمسائل إذا خفي موضع النجاسة، فمناسبتها لما تقدم معنا أنه بعد أن بين أن الأصل في المسلم أن يبني على اليقين في قوله رحمه الله: وإن شك في طهارة الماء وغيره بنى على ما تيقن. بعد ما بين هذا، ناسب أن يذكر مسائل الشكوك والشبه، فبين أنه إذا كان الإنسان متحققا من إصابة النجاسة لشيء، إما في بدنه أو في المكان الذي يصلي فيه أو في الثوب الذي يصلي عليه أو في الثوب الذي يصلي فيه، فالواجب أن يغسل القدر الذي يتيقن بغسله أنه قد أصاب النجاسة. مثال ذلك: لو أنه مر على نجاسة وتحقق أنها أصابت ثوبه، ولكنه لا يعلم المكان الذي أصابته، فحينئذ نقول له: أرأيت لو غسلت هذا القدر من أسفل الثوب الذي هو مثلا ربع الثوب؟ قال: إذا غسلت الربع فأنا متيقن أن النجاسة لم تجاوز الربع. نقول: يجب عليك غسل الربع. لو قال: أشك أنها فوق الربع، نقول: ما رأيك في الثلث؟ يقول: إذا غسلت الثلث تيقنت أنني قد أصبت الموضع الذي فيه النجاسة. فهو يعلم صورة شرط المسألة أن يتحقق من وجود النجاسة، بخلاف المسألة الماضية: شك في طهارة الماء وغيره، هنا تحقق أن النجاسة أصابت، لكن جاء الشك والنقص والعور جاء من جهة عدم معرفة موضع النجاسة، فخفي عليه موضع النجاسة، يعني لا يستطيع أن يحدد الموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب. فنقول له: اغسل القدر الذي إذا غسلت تحققت أنه قد أصاب النجاسة. هذا ما أشار إليه بقوله غسل ما تيقن به غسلا، يعني غسل من الثوب والمكان والبدن ما يتيقن أنه قد استوعب فيه النجاسة. بالنسبة للبدن، هذا في الثوب، مثاله في الثوب واضح. مثاله في البدن، لو مر على موضع النجس وتأكد أنه تطاير عليه قطرات من هذه النجاسة على قدمه، لكن لا يدري هل مقدمة القدم أو وسط القدم أو العقب آخر القدم، نقول له اغسل القدم كاملة. فإذا غسل القدم كاملة تحقق أنه قد غسل النجاسة. كذلك لو أنه قال أنا متيقن أنها أصابت ساقي، ولكن لا أدري هل هي في أسفل الساق، في وسط الساق، في أعلى الساق، نقول اغسل الساق كاملا. فإن قال أنا متحقق أنها إما في أسفل الساق أو في منتصف الساق لكنها لم تجاوز المنتصف، نقول اغسل نصف الساق. هذا مثالا في البدن. لو لمس بيده شيئا وشك، خفي عليه ويعلم أنه نجس لكن خفي عليه، ما الذي أصابه هذا الشيء، فيحكم بنجاسته من يده. فنقول مثلا هو أمسكه بأصابعه، نقول اغسل أصابعك كلها. إذا قال أنا متحقق أن النجاسة لم تجاوز الأنملة الأولى من كل أصبع، نقول تغسل أنامل الأول من الخمس الأصابع، غسل ما تيقن به أنه أصاب موضع النجاسة. هذا بالنسبة للبدن. بالنسبة للمكان الذي يصلي فيه، لو أصابت النجاسة السجادة، تطاير بول، أو مثلا جاء شخص وبال على السجادة لكن ما استطاع أن يميز موضع النجاسة، نقول له حدد الجهة. قال نعم، الجهة مثلا اليمنى من البصاق. الموضع الذي أصابته النجاسة، نقول له مثلا الربع من اليمين، يقول إذا غسلت الربع تحققت أني قد غسلتها. نقول له ثمن السجادة، نصف السجادة، المهم يقدر قدرا بحيث إذا قال به قطع بأنه قد غسل النجاسة كلها، غسل ما تيقن به غسل أو إصابة النجاسة. إذن المسألة أنه يبني على الأصل من تحقق من إصابة النجاسة، لأنه لو لم يغسل هذا القدر فهو متحقق أن النجاسة موجودة، وحينئذ لا يجوز له أن يصلي وبدنه عليه نجاسة متأكد من أنها موجودة فيه، ولا على ثوبه ولا على المكان الذي يصلي فيه. وهذا الحكم يعني يقول به جماهير العلماء رحمهم الله، لكن محل المسألة إذا خفي، لكن إذا استطاع أن يميز ويحدد مكان النجاسة بالشم، بالنظر للون، لون النجاسة، هذا لا إشكال فيه. فالمسألة إن خفية، فالبعض يستدرك على الفقهاء في مسائل الشكوك، يعني يقول عليه أن يتحرى الصواب، ثم بعد ذلك هم يقولون إذا خفية، ويقولون إذا اشتبه، معناه أنه ما في مجال للتحري. فينبغي أن ينتبه لمصطلحات العلماء. العلماء إذا قالوا إذا شك، معناه أنه استوى عنده الاحتمالان دون ترجيح من أحدهم أو لأحدهم. وإذا قالوا إن خفي، معناه أنه صعب التمييز. أما إذا أمكن التمييز فلا إشكال، هذه ما تعتبر مسألة مشكلة، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، فهو يستطيع أن يصل إلى موضع النجاسة ويعلم، فيتعبد الله عز وجل بغسل ذلك الموضع دون ما زاد عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. وإن اشتبه ماء طهور بنجس، هذه أيضا من مسائل الشكوك. اشتبه الشيء يشبه الشيء إذا كانت فيه مثل صفاته، ولا يحكم بالاشتباه إلا عند تماثل الصفات وتقاربها بحيث يصعب التمييز. فاشتبه ماء طهور بنجس. يلاحظ أن هذه المسألة أكثر ما ترد على مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، الذين يقولون بأن ما دون القلتين ينجس بملاقات النجاسة. لكن على من يدع على من على مذهب من يقول إن العبرة بالتغير فإنه لا إشكال يعرف النجس بطعمه ولونه ورائحته. فاشتبه ماء طهور بنجس لو كان عنده سطلان، سطل يجزم بأنه طهور اغترفه من بئر أو نهر، وسطل يجزم بأنه نجس خاص على مذهب المصنف دون القلتين ونزلت فيه قطرة ولم يمكن تمييزه. السطلان اشتبه ما أمكن التمييز ولا يستطيع أن يعرف الطهور من النجس، فهذه المسألة اختار جمع من العلماء رحمهم الله على ما درج عليه المصنف أنه يترك الاثنين فلا يتوضأ لا بهذا ولا بهذا، وإذا لم يجد غيرهما تيمم. والسبب في هذا أنه على يقين أن النجاسة في أحد السطلين، وحينئذ لو قلنا له اختر أيهما وتوضأ فلا يأمن أن يكون متوضئا بنجس ولا يزيده إلا بعدا عن الصلاة ومنعا منها، فهو لو بقي بدون نجاسة أفضل من أن ينجس نفسه. ولا يمكن أن نقول له توضأ بأحدهما لأننا لم يغلب على ظننا أنه توضأ كما أمره الله، ولم يغلب على ظننا أنه متطهر، لأنه الاحتمال موجود، ولا يمكن أن نجزم بأنه توضأ بماء طهور والله تعبده بالصلاة إذا توضأ بماء طهور، فإذا لا نستطيع أن نصحح صلاته. إذن الخيار الأول أن نقول له توضأ، اختر واحدا منهما وتوضأ. الخيار الثاني أن نقول له توضأ من أحدهما ثم صلي، ثم توضأ من الثاني وصلي، وحينئذ سيقع على أحد وجهين: إما أن يتوضأ ويصيب النجس أولا وحينئذ يقع في محظور الصلاة بغير طهارة ويستبيح الصلاة ولا يجوز للإنسان يستبيح الصلاة بغير طهارة، ثانيا أنه إذا توضأ بالنجس أولا ثم توضأ بعده بالطهور فالطهور لا يرفع الحدث لأنه علقت به النجاسة، فصار الوضوء الثاني يزيل النجاسة، وقد لا يزيلها من كل وجه لأنه يحتاج في غسلة النجاسة إلى ثلاث غسلات خاصة على ما اختار المصنف. هذا إذا سبق النجس الطهور، وإذا العكس أراد الله عز وجل ووقع الطهور أولا تطهر بالطهور أولا ثم بالنجس بعده فإنه يبقى على نجاسة، وهذا يضره لا شك أنه يضره ويؤذي من ناحية شرعية ومن ناحية عادية، فلا يزيده إلا نجاسة، وحينئذ يتضرر فيما يستقبل من الصلوات ويستبيح الصلاة بغير طهارة. فحينئذ يقولون الماء موجود حقيقة مفقود حكما، مفقود حكما، هو الماء موجود لكنه مفقود حكما، لأنه ثبت في نص الشرع أن المريض لا يجب عليه أن يتوضأ ولا أن يغتسل إذا تضرر بالماء، فهذا عجز طبيعي جبلي، وإذا كان مشتبها في الإناءين فهذا عجز شرعي. فكما أنه إذا كان عاجزا عن استعمال الماء يتركهما مع وجودهما وقدرنا عدم وجودهما حكما لما ذكرنا لوجود المرض، كذلك أيضا عند وجود شبهة النجاسة نقدر عدم وجودهما للعذر الشرعي. فكما أن العذر الطبيعي من مرض وغيره يمنع من الوضوء والطهارة، كذلك أيضا العذر الشرعي. وبناء على ذلك قال تيمم إذا لم يجد غيرهما، تيمم وتركهما، ترك السطلين وتيمم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. وإن اشتبه طهور بطاهر، عنده ماءان سطلان سطل فيه ماء طهور وسطل فيه ماء طاهر. وذكرنا أن الماء الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فحينئذ إذا لم يمكنه التمييز بنفس الضابط الذي ذكرناه نقول له توضأ مرتين، مرة من هذا السطل ومرة من هذا السطل، فإنك إن توضأت تحققنا أنه قد ارتفع حدثك، لأنه إما أن يكون متوضئا بالطهور أولا أو متوضئا به ثانيا، وهو لا يصلي إلا بعد أن يتوضأ منهما. فقه المسألة كلها تدور حول القاعدة الأصلية تلك اللي هي اليقين لا يزال بالشك، أن العلماء وضعوا هذا الضابط، دلت نصوص الكتاب والسنة على هذه القاعدة ثم طبقوها على الفروع، فقالوا هذا مسلم مطالب أن يصلي بطهارة كاملة، فلا يجوز أن نأمره في المسألة الأولى أن يصلي وهو لا يتحقق من الطهارة، وفي المسألة الثانية نأمره بالوضوء مرتين طلبا لأصل الشرع، لأنه لا يمكن أن نجزم بأنه متطهر إلا إذا توضأ من الاثنين، بحيث يتحقق أنه قد توضأ من ماء طهور، وحينئذ نلزمه بهما. وإذا توضأ بهما ليس كالنجس، النجس ينجس البدن، لكن الطاهر ما ينجس البدن بل يزيده طهارة ونقاء، وحينئذ يلزم بالوضوء من هذا والوضوء من هذا ويصلي مرة. البعض يخطئ يقول صلي مرتين، لا، يصلي مرة واحدة لا يصلي مرتين، لأنه لابد إذا صلى مرتين، طبعا ما في دليل على إلزامه بتكرار الصلاة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعاد الصلاة مرتين، وثانيا أن العبرة أن يتحقق من الطهارة وليست القضية في الصلاة، ولذلك لو صلى مرتين تحققنا أنه استباح الصلاة بدون وضوء في إحدى المرتين، ولذلك يلزم أن يتوضأ مرتين، مرة من هذا السطل ومرة من هذا السطل، ثم يصلي مرة واحدة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، رجل عنده ثياب متيقن أنها أصابتها النجاسة وثياب متيقن أنها طاهرة، نبدأ بالعدد القليل، عنده ثوبان، أحدهما يجزم أنه طاهر والثاني يجزم أنه نجس، ولكنه لا يستطيع أن يميز، قال اشتبه، اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، يعني أصبح كل منها يشبه الآخر، لكن لو أمكنه التمييز بحيث يعلم أن الثوب الذي فيه نجاسة فيه قطرات من بول صفراء في موضع معين يمكن تمييزها، لا إشكال، كل الإشكال إذا اشتبه، بحيث تعذر التمييز وتحذر معرفة الطاهر من النجس. في هذه الحالة نقول يصلي بعدد النجس، هما ثوبان، فالأصل الذي سرنا عليه إذا خفي موضع النجاسة إذا اشتبه طهور بنجس، وهو أن نفعل فعلا نتأكد معه من إبراء الذمة والقيام بحق الله كما أمر. لو كان هناك ثوبان أحدهما نجس والثاني طاهر، فلا نتحقق أنه أبرأ ذمة إلا إذا صلى صلاتين في كل ثوب، صلى بعدد النجس وزاد صلاة، لأنه لو صلى بعدد النجس يعني صلى في ثوب واحد احتمل أنه صلى في الثوب النجس، وحينئذ إذا صلى في ثوب لا يدري أهو الطاهر أو النجس لم يبرئ ذمته، أو لا نستطيع أن نحكم ببراءة ذمته على الوجه المعتبر. يعني بين أمرين، يحتمل أن صلاته صحيحة ويحتمل أن صلاته غير صحيحة، لأنه لا تصح الصلاة في الثوب النجس، فنحن ملزمون أن نأمره بما أمر الله عز وجل به، وهو أن يأخذ بالسبب الذي يتحقق ويغلب على ظنه معه أنه قد أبرأ ذمته فصلى كما أمره الله، فنقول له صل بعدد النجس وزد صلاة واحدة، لأنه لا يمكننا أن نتحقق أنه قد صلى كما أمر الله إلا بهذا. فإن كان النجس ثوبا صلى صلاتين في ثوبين وليس في ثوب واحد، صلى صلاتين في ثوبين، لأنه إذا صلى صلاتين في ثوبين لا يشك أحد أنه قد صلى كما أمره الله في إحدى الصلاتين. كذلك لو كانت الثياب النجسة ثلاث ثياب فإنه يصلي أربع مرات، يصلي بعدد النجس ثلاثا ويزيد المرة الرابعة لليقين. لو كانت الثياب النجسة خمسة يصلي ست مرات، وهذا من المشقة المقدور عليها، أي لا يكبر أحد الأمر ويقول كيف نأمر بتكرار الصلاة ونرهق هذا الإرهاق. لو صلى خمس صلوات وست صلوات وهو يذكر ربه يمكن ما تساوي خروجه من بيته إلى المسجد في العناء والتعب، ما يكبر الإنسان. بعض يريد اعتراض على هذا، فهي مشقة مقدور عليها. واعلم بأن بعض العلماء يختار أنه يؤجر على الصلاة مكررة. شوف لاحظ، لو أنه من نفسه أعاد الصلاة لا يثاب، لو أعاد مرتين، لأنه نهي عن إعادة الصلاة مرتين، لكن الله يثيبه على عمله ذلك لأنه طلب وتحقيق لمأمور شرعي، ولذلك يتكرر ثوابه. فإذا لا يخلو الأمر من مصلحة وثواب للمكلف، لأن الله يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم، وهذا العمل شرعي ويقصد به إبراء الذمة وتحصيل المأمور على الوجه الذي أمر الله عز وجل به، ولذلك يثاب بعدد ما صلاه على تفصيل. يعني بعض العلماء يقول ثوابا مثل ثواب الصلاة إذا كانت بثوب طاهر، وبعضهم يقول ينتقص من الصلاة ويكل أجر الفعل. هذا أمر ما يدخل فيه، ما يخاض فيه، لأنه أمر غيبي، حقيقة الثواب أمر غيبي. لكن نقول يثاب لقوله تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم، وهذا العمل حصل طلبه تحصيلا للأصل الشرعي فيثاب عليه، ولا يفصل في الغيبيات من جهة كونها تساوي أو لا تساوي، هل هي مكررة الثواب أو لا، هذا أمر مرده إلى الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. يقول رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيها حكم نجاسة الكلب والخنزير. الكلب يطلق في لغة العرب بمعنيين: معنى خاص وهو الحيوان المعروف، ومعنى عام وهو كل سبع ضار. فيقال للأسد كلب، وللنمر كلب، وللسبع كلب، أيا كان من السباع العادية، كما قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. ومن المعنى العام هذا الحديث المشهور: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وهو حديث السير وصحح إسناده الإمام الشوكاني وغيره. في قول اللهم سلط عليه كلبا من كلاب، فإنه افترسوا الأسد في تخوم الشام في القصة المعروفة في هذا الرجل الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه بهذه الدعوة فكان يتحاشاها ويخاف منها، حتى خرج في تجارة لقريش إلى الشام، فكان إذا أراد أن ينام وسط أصحابه فجاءه الأسد وافترسه من بين أصحابه، وقال سلط عليه كلبا، والأسد صدق عليه أنه كلب من كلاب. فهذا من باب إطلاق، من إطلاق الكلب بالمعنى العام، والكلب هنا بالمعنى الخاص وهو الحيوان المعروف على الصحيح من أقوال العلماء. هذه المسألة في الحقيقة الأصل فيها حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفر رضي الله عنهما وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية: وعفروه الثامنة بالتراب، وفي رواية: أولاهن، وفي رواية: إحداهن بالتراب. هذا الحديث تكلمنا عليه وذكرنا مسائله وأحكامه في شرح بلوغ المرام، وإن شاء الله الطريقة التي سنسير عليها في شرح العمدة كنا نريد أن نذكر الخلافات والأدلة والردود والمناقشات، لكن طلب بعض طلبة العلم أن يكون الشرح لمتوسطي طلاب العلم، ويحال على المسائل الخلافية في هذه الشروح اللي توسعنا فيها، ولا شك أن هذا يختصر الوقت أكثر وتكون فائدة أكثر. ولذلك يعني من أحب أن يتوسع فشرح بلوغ المرام تكلمنا فيها على هذه المسألة، وبينا تفصيلات العلماء في مسألة بلوغ الكلب. بين المصنف رحمه الله أن نجاسة الكلب تغسل سبعا. الحديث ورد في بلوغ الكلب، والكلب يلغ إذا أدخل رأسه في الإناء وشرب منه. يقال ولغ الكلب ويقال شرب أيضا من إناء، لكن يعبر بالولوغ. واللحس إذا كان الإناء فارغا يقال لحس الإناء، ويقال لعق إذا كان فيه طعام جامد. ولغ ولحس ولعق، هذه ثلاث تعبيرات يعبر بها في استعمال الكلب للإناء. ورد الحديث في ولوغ الكلب، وبناء على ذلك أخذ العلماء، اختلفت أقوال العلماء في هذا الحديث. والصحيح كما بينا أن هذا الحديث أصل في نجاسة الكلب، لرواية عبد الله بن مغفل في الصحيح التي فيها طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فلما قال طهور دل على أن الإناء تنجس، ولا يتنجس إلا بنجس. ثانيا بهذا يثبت أن الكلب نجس. ثانيا هذه النجاسة يجب غسلها 7 مرات خلافا لمن قال إن الأمر للندب، وذلك عبر المصنف رحمه الله بالوجوب. والدليل على هذا الوجوب قوله عليه السلام فليغسله، فقوله فليغسلها أمر، والأمر للوجوب، وليس هناك صارف يصرفه عن ظاهره. المقتضي للوجوب، طبعا هناك من قال إنه للندب لأنه أمر بالغسل 7، وأجيب بأن التسبيع قد ترد الأوامر تعبدية مع ورود المعنى الذي ذكرناه النجاسة، وتكون التسبيع لمعنى تعبدي أو معنى لا تعقل، لا يعقل، أي يكون مما لا تعقل علته في التسبيع. قوله تغسل نجاسة الكلب، بناء على ذلك إذا بال على فراش، قال بعض العلماء يغسل ويترب، وإذا بال في إناء يغسل ويترب، وإذا بال في بركة صغيرة أو شرب من بركة صغيرة إنها تغسل 7 وتترب، لعموم الحديث. وهذا كله نص عليه الأئمة خاصة في مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله، والتسبيع مذهب الجمهور، والتثليث مذهب الحنفية رحمهم الله. وبينا أن حديثهم الذي استدلوا به ضعيف، وفتوى أبي هريرة رضي الله عنه يجاب عنها بأن القاعدة في الأصول أن الراوي إذا روى وأفتى بما رأى وكانت فتواه خلاف ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. ومن هنا قدمت اعتبرت رواية التسبيع وسقط الاحتجاج بتثليثه، لأن الأصل العمل بالمرفوع لا بالموقوف عن الصحابي. الحنفية رحمه الله استدلوا بحديث ضعيف بالتثليث، وأيضا بفعل أبي هريرة وفتواه، وأجيب عنها بما تقدم. إذن الكلب نجس ويجب غسل نجاسته 7، والثامنة بالتراب، وهذا الأمر للوجوب. الولوغ طبعا يشمل الغسل 7 مرات، تكون فيه إحدى الغسلات غسلة التراب، سواء كانت في الأولى على رواية أولاهن، أو كانت في الثانية أو الثالثة أو الرابعة قبل السابعة، لأنه إذا وصل إلى السابعة ووضع التراب بعد السابعة احتاج إلى غسلة 8. ورواية عفروه 8 بالتراب، وهي قول بعض السلف كابن سيرين وغيره، وأجبنا في شرح البلوغ عنها، محمولة على 8 وجودا لا ترتيبا، يعني عفروه 8 بالتراب وجودا، فإذا نظرنا إلى التراب أنه غسل صارت 8، لكن ليست 8 ترتيبا، يعني عفوا 8 عددا وليست ترتيبا. عفروه 8 يعني أن يكون التراب في غسلة من غسلات. والتراب طبعا يشمل جنس التراب، بعضهم طبعا فصل وأخرج التراب المغبر والرمل، ولكن الصحيح أنه يشمل الجميع. والتسبيع مطالب به للنص عليه في الحديث، والتتريب هو الأصل، فإن لم يوجد تراب هل يقوم غير التراب مقامه؟ وجهان للعلماء، ويستحب الحقيقة أن يغسل بالصابون أو إشلان إذا لم يوجد تراب، وإلا الأصل أن التكليف شرطه الإمكان، قاعدة أن التكليف شرطه الإمكان. فإذا كان ما وجد ترابا مثلا ولغ وهو على سفينة والتراب غير موجود، في هذه الحالة يغسله سبعا وتسقط غسلة التتريب لعدم القدرة. لكن أن تسقط غسلة التتريب ويعوض عنها بالصابون والأشنان والمطهرات مع وجود التتريب، لا، لأن النص نص على التراب. ولذلك ظهرت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب لا يمكن أن يقوم غيره مقامه في قتل الدودة الشريطية الموجودة في لعاب الكلب، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار التراب وحده. بيّن رحمه الله أنه تغسل نجاسة الكلب والخنزير. الخنزير الحيوان المعروف، والشافعية والحنابلة يقيسون الخنزير على الكلب وغيرهم لا يقيس، وهو الصحيح أن الخنزير لا تغسل نجاسته سبعا، وأن الحكم بالتسبيع والتتريب خاص بالكلب دون غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا في ولوغ الكلب، والخنزير كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الخنزير يأخذ حكم الكلب في وجوب غسله سبع مرات والثامنة بالتراب لبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك نقول إنه يجب الغسل سبع مرات والثامنة بالتراب في نجاسة الكلب وحده دون غيره. المسألة الأخيرة أنه يشمل الكلب سواء كان كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث أو كلبا غير مأذون باتخاذه. فبعض العلماء استثنى رحمهم الله كلب الصيد، فقال لو شرب كلب الصيد من الإناء لا يجب غسله سبعا. والصحيح أن الحديث عام، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ما فرق بين الكلب المأذون باتخاذه والكلب غير المأذون باتخاذه، ولم يفرق بين كلب الصيد وغيره. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيع والتتريب، ويرد السؤال هل يتكرر بتكرار النجاسة والولوغ؟ يعني لو ولغ الكلب ثلاث مرات أو أربع مرات في الإناء، لو أربع مرات هل نغسله 28 مرة أم أننا نجتزئ وتتداخل؟ الصحيح أنها تتداخل وتجزئ السبع سواء تكرر ولوغه أو لم يتكرر، تكرر تنجيسه للموضع أو لم يتكرر، لأن العلة تزول بهذا التسبيع والتتريب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لمطلق الولوغ، فيشمل ما إذا كان مرة أو كان أكثر من مرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. ويجزئ يعني يكفي، وتبرأ ذمتك إذا أصابت النجاسة البدن أو الثوب أو المكان أو شيئا وأردت أن تطهره، فيكفي أن تغسله ثلاث مرات. الغسلة الأولى تذهب بعين النجاسة، والغسلة الثانية تذهب بالأثر، والغسلة الثالثة استبراء للمحل. وهذا قول لبعض العلماء رحمهم الله، اختار المصنف رحمه الله، وتكلمنا على هذه المسألة في باب إزالة النجاسة من البلوغ، وذكرنا مذاهب العلماء رحمهم الله في اشتراط التثليث وعدمه. لكن الذين قالوا باشتراط التثليث في غسل النجاسات استدلوا بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين عنه رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. فقوله فليغسل يديه ثلاثا هذا مبني على الشك في وجود النجاسة في اليد، فأمر تطهيرا لها أن تغسل ثلاث مرات، فدل على أن النجاسة تغسل ثلاثا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أزال الخبث بالتثليث، فقال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح حينما دخل الخلاء، قال: ائتني بثلاثة أحجار، فأمره بثلاثة أحجار. فدل هذا على أن التثليث معتبر في إزالة النجاسة. ومن هنا يعني لا شك أنه أحوط الأقوال أنه يثلث إلا ما استثناه الشرع من التسبيع زيادة أو الصب مرة واحدة على النجاسة التي في الأرض كما سيأتينا في حديث ذول الأعرابي. الأول استثناء بالزيادة والثاني استثناء بالنقص، والشرع يأتي بالأصل ثم يستثني زيادة ونقصا. بناء على هذا نقول الأصل أنها تغسل ثلاثا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث الاستطابة، وهو مذهب اختاره طبعا الحنابلة رحمه الله ودرجوا عليه في إزالة النجاسات. على هذا لو وقعت النجاسة على ثوبه فيأتي بموضع النجاسة ويصب الصب الأولى ويدعك ليزيل عين النجاسة، ثم يصب صبة ثانية تذهب أثر النجاسة، ثم يصب الصبة الثالثة استبراء. الآن الصنبور الموجود الآن ممكن أن يقرب الثوب تحته، فإذا أصاب موضع النجاسة دعك فأنزل منه ثم مرده الثانية ثم رده الثالثة، فكل عود يعتبر واصلة مستقلة، كل عود يعتبر غسلة مستقلة، فإذا ثلث حكم بالطهارة. نعم. قال المصنف رحمه الله قوله منقية، هذا شرط، ثلاثا منقية. إذن الأصل أنه يغسل نجاسة ثلاث مرات، وحينئذ لا يخلو الأمر من ثلاث صور. الصورة الأولى أن تنقطع النجاسة دون الثلاث ويصبح الموضع نقيا نظيفا. الصورة الثانية أن تنقطع النجاسة في الثلاث، والصورة الثالثة أن تنقطع النجاسة فيما فوق الثلاث بحيث يحتاج إلى زيادة. فإن كانت النجاسة الموجودة انقطعت في الغسلة الأولى أو الثانية اللي هي دون الثلاث فلا إشكال، وإن انقطعت في الثلاث فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل يديه ثلاثا، وهذا يتأتى فيما إذا كانت الإزالة على العدد نفسه أو أقل. لكن لو أنه غسل ثلاثا وبقيت النجاسة ولا زالت النجاسة باقية، لأن النجاسات تختلف وعلوقها بالبدن وعلوقها بالمكان والموضع يختلف، فإذا احتاج لم يطهر الموضع ولم ينظف لم يتنظف، يجب عليه أن يزيد غسلة رابعة وخامسة وسادسة إلى انقطاع النجاسة، إلى انقطاع النجاسة. فمن هنا من دقة المصنف رحمه الله قال منقية، فالشرط أن تزيل النجاسة وتذهب بها. نعم. قال المصنف رحمه الله وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. يقول رحمه الله رحمته الواسعة وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. وإن كانت أي النجاسة على الأرض مثل البول أكرمكم الله، فصبة واحدة أي يصب الماء مرة واحدة، لكن بشرط أن يذهب بعين النجاسة. الأصل في هذا كما سيذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد، فجاء أعرابي ورفع ثوبه ليبول فصاح فيه الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزلموه، فترك الرجل حتى قضى بوله، ثم أمر بسجل من ماء ودعا الرجل وعلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وبين له حرمة المسجد، فانطلق الرجل يقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معي أحدا معنا أحدا. فقال له لقد حجرت واسعا. من جميل أسلوبي عليه الصلاة والسلام وحكمته في الدعوة. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وتكلمنا عليه في شرح بلوغ المرام أيضا، وذكرنا الفوائد الأصولية والفقهية والمسائل الأحكام الفقهية فيه، ومنها مسألتنا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب الماء على بول الأعرابي، فدل على عدم اشتراط العدد في إزالة نجاسته، ما قال أريقوا على بوله الماء ثلاثا، ولم يقل صبوا الماء على بوله سبعا، إنما قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، وفي رواية ذنوبا من ماء. فلما أمر بمطلق الصب، فالأصل أنه إذا صب الدلو يصب صبة واحدة، ولما نظر إلى قدر الماء الذي أمر بإراقته وقدر البول الموجود الذي يراد تطهيره، وجد أن السجل والدلو يذهب نجاسة البول من الإنسان. فقدر البول لو كان مثلا نصف لتر يذهب بالسجل، ففيه فوائد، منها ما ذكر المصنف رحمه الله أن النجاسة على الأرض تستثنى من الأصل، فنجعل حديث الأعرابي أصل في النجاسة التي على، قالوا فرقنا لأن الكف يمكن تكرار الغسل بها، ولكن الأرض لا تستطيع تحملها وتدعكها، لكن لو كانت بساطا ممكن أن يصب عليها ويشط الماء، لو كانت بساطا، لأنه ما تستطيع أن تعصره، ما هو مثل اليد تفرك وتزال منها النجاسة. فأخذوا منها أن الصب الواحدة تذهب عين النجاسة، لكن بشرط أن تكون أكثر من البول بحيث تذهب عين النجاسة، إذن صب واحدة وليس شرط العدد. ثانيا أن تكون أكثر من البول بحيث يغلب على ظنك أنه قد ذهب البول، ذهبت عين النجاسة. في هذا الحديث أخذ منه العلماء دليلا على أن البول أو الماء المتنجس يمكن تطهيره بمغالبته بالماء، ومن هنا قالوا في مسألة القلتين مثل بركة، لو أن بركة ماء امتلأت إلى نصفها ثم وقع فيها بول فنجسها، فلما نجسها يقولون يمكن أن تطهرها بإضافة ماء كثير طهور بحيث تذهب النجاسة وتتحلل تماما. قالوا إذا تحللت النجاسة ولم يبق لها أثر وغالب الماء وكثر، فحينئذ يحكم بطهارة الماء، طهورية الماء ورجوعه إلى الطهورية. ولو كان الماء المصبوب المكاثر به النجاسة طاهرا غير طهور حكمنا بطهارة الماء لا طهوريته، وهذا منتزع من حديثنا، لأن النصوص تأتي صريحة في شيء وأصل لغيره، ونحن نفهم هذا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصب الذنوب اختار ذنوب، فاختار قدرا أكثر من البول، فصار الذنوب له معنى وله تأثير في الحكم، وما قال صبوا عليه ماء، قال أريقوا عليه سجلا، وفي رواية ذنوبا اللي هو الدلو، والدلو معروف أنه أكثر من البول. فلما اختار الدلو والسجلة فهمنا أن المراد أن يكون الماء أضعاف البول بحيث إذا صب عليه طهره. من فوائد هذا الحديث أن الأرض لا تطهر بالشمس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء، وأنتم تعلمون أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان على قسمين، قسم مسقف وقسم غير مسقف، والقسم غير المسقف مضا بالأعرابي لو جاء يبول، يعني يبول في ناحية يرى أن الناس تبتعد عنه، ولا ناحية فيها الناس يبتعد عنه. قالوا هذه هي شبهة أنه بال في المسجد، أنه اختار موضعا بعيدا عن موضع الذي يصلى فيه عادة، فالأشبه فيه أنه صلى في الموضع غير المسقف وهو الذي تضربه الشمس غالبا. فاستقام مذهب الجمهور في الرد على الحنفية رحمهم الله أن البساط أو الأرض إذا تشمست وبال عليها أو أصابها البول ومضت عليها أيام أصابتها الشمس حتى ذهبت أثر النجاسة يحكم بطهارته. فهذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب الماء تطهيرا للموضع، فدل على أن النجاسة في المكان تطهر بصبة واحدة، أن تكون أكثر، أن يكون الماء الموجود أكثر، وأن تذهب عينه، أن تذهب بعين النجاسة. فإذا لم تذهب بعين النجاسة لم نحكم بالطهارة، إذا لم تذهب بعين النجاسة صببنا ماء وبقي أثر النجاسة، نقول أصبب ماء آخر وزد حتى تذهب بعين النجاسة. طبعا من فوائد هذا الحديث وفوائد هذه المسألة، يعني هي مسألة عاقة تكلمنا عليها أيضا في شرح البلوغ، بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخال الكف في الإناء، الكف في الإناء المستيقظ من نومه، مع أن النجاسة قليلة في الكف، وأمر بصب الذنوب على النجاسة، فقالوا العبرة بالوارد، يعني القوة تكون للوارد، بدليل أن النجاسة التي على الأصابع لو قورنت بالذي في الإناء فالذي في الإناء أكثر، فلو كان مثل ما تقولون في مسألتنا، مثل ما تقولون أن الحديث مبني على الأكثر، كان ما أثر قرير الأصابع في الإناء حينما يغترف منه، هذا اعتراضهم، ولذلك قالوا القوة للوارد، فإن وردت النجاسة على الماء ضرته ولو كان أكثر، وإن ورد الماء على النجاسة أزالها إذا كان أكثر، فجعلوا القوة للوارد. رد البعض وقال ورود النجاسة على الماء كعكسه كما هو مذهب المالكية وغيره. أجابوا عن حديث النهي عن إدخال كف في الإناء حتى يغسل أن في الحديث جانبا لم يراعوه، وهو أنهم نظروا إلى الإناء ولم ينظروا إلى أن الكف هي التي تحمل الماء للمضمضة والاستنشاق، والقدر الذي في الكف لا شك أنه يتأثر بما في الأصابع، ومن هنا سقط الاستدلال والاعتراض على حديثنا، واستقام أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، وأن الورود وعدمه ليس بمؤثر، فقد ترد النجاسة القليلة على ماء كثير ولا تؤثر، كما ذكرنا أن العبرة بماذا؟ العبرة بالتغير، ولذلك هذا المذهب الذي يقول العبرة بالتغير هو الأقوى من حيث الأدلة لما ذكرناه. نعم. قال المصنف رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، قوله عليه الصلاة والسلام صبوا أمر، والأمر للوجوب، فأخذ منه بعض العلماء دليلا على وجوب إزالة النجاسة، أن إزالة النجاسة واجبة وليست بمندوبة وسنة، لأن البعض يقول لها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو جهل ووضع عليه سلي جزور وهو ساجد وهي نجاسة لأنهم ما كانوا يذكون، وهنا في حديث قال صبوا وهذا أمر والأمر للوجوب، ويجاب عن حديث سلي الجزور بأنه كان من التشريع المكي وهذا من التشريع المدني، والمتأخر ينسخ المتقدم إذا عارضه، وهناك أجوبة أخرى، لكن الذي يهمنا هنا أنه قال صبوا. ثانيا أخذ من بعض العلماء أن تطهير النجاسة على الفور لأنه أمر مباشرة قد صبوا عليه سجلا من ماء، ولم يجعل ذلك متأخرا إنما أمرهم بالفورية، ومن هنا فرق بعض العلماء في مسألة التي استأتينا، لو أن شخصا كانت فيه نجاسة فصلى ناسيا لها، فرقوا بين من كان يعلم قبل الصلاة ومن كان لا يعلم بها إلا بعد الصلاة، لأن عندهم الأمر بإزالة النجاسة فورا، قالوا لأنه إذا كان يعلم قصر في الأمر وحينئذ لا يعتبر من أهل الرخصة. صبوا عليه على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، فيه المسائل التي ذكرناها. نعم. قال المصنف رحمه الله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، ويجزئ يعني يكفي في بول، يعني في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الذي لم يأكل الطعام النضح. إزالة النجاسة تكون بالغسل وتكون بالرش والنضح، والنضح أخف من الغسل لأنه إذا نضح لا يستتبع استتباع الغاسل، ما يعصر ويزيل، لأنه إذا صب وغسل لزمه أن ينظف المكان ويقلع النجاسة، فالنضح خف. هذا النوع من النجاسات خفف الشرع في حكمه، وهو نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. إذن أول شيء أن يكون بولا، الشرط الثاني أن يكون من غلام فخرجت الأنثى فبولها يغسل، وثالثا أن يكون هذا الغلام لم يأكل الطعام، لم يفطم رضيع، لم يفطم بعد، إذن هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون بولا، ثانيا أن يكون ذكرا، ثالثا أن يكون غير مفطوم، لم يأكل الطعام. والدليل على ذلك حديث بنت محصن رضي الله عنها حينما أتت بصبي لها لم يأكل الطعام، فجلس في حجر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ولد المولود يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتون بصغارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويبرك عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأتي بهذا الغلام فأجلسوا في حجره، فبال الغلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الغلام، ونضح البول ولم يغسل، ما تذمر ولا تسخط ولا سب ولا شتم ولا عابه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أرحم الناس صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من هديه مع الصغير، من المواقف الكريمة منه عليه الصلاة والسلام، كان رحيما بالكبير، رحيما بالصغير، رحيما بالذكر بالأنثى، ما من أكمل الناس رحمة صلوات الله وسلامه عليه، أكمل الناس رحمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وهكذا يعلم الآباء رحمة الرحمة بالصغار. ومن هنا يقولون إن الابن يتذكر مثل هذه المواقف، أنه كان أكرمكم الله يقضي حاجته في حجر والديه، فإذا كبر أبوه وساءت خلق الأب من الكبر والضعف، فليتذكر ما كان يفعل بأبيه وهو صغير، فإذا كان الأب يصيح عليه هو كان يصيح على أبيه، وإذا كان الأب يخطأ في حقه لأنه لا يستطيع أن يتحكم في مشاعره، هو كان في بعض الأحيان يضرب والده، بعض الأحيان ترى الصبي جالسا في حجر أبيه ثم يلطم والده، يقع هذا ويلطم والدته، فلا يزداد الوالد إلا فرحا، ولا يزداد إلا سرورا، ولا يزداد إلا ضحكا، ولا يزداد إلا انبساطا، والعكس بالعكس، فلا يزداد الابن إلا تضجرا، والأب يتمناه يكبر، والابن يتمناه يموت، والأب يتمناه أن يكون في عزة وكرامة مع ما يجد من الأذى، ويحس أنه عزيز، والابن يحس أنه ذليل، فإذا جاء مع أبيه في مجامع الناس انتقص نفسه أن يمشي مع أبيه، وإذا دخل عليه أحد عند أبيه انتقص نفسه، ولكن الأب كان يعتز بابنه، بل كان يحمله إلى أفضل مجالسه. وانظر إلى رسول الأمة، كان يحمل بنته إلى أعز المواقف وأشرفها والصلاة. نماذج لو يتأملها الإنسان، لو يعني يتفكر فيها يحار عقله، ولذلك يعلم عندها أن الحكيم العليم قد وضع كل شيء في موضعه حينما قال وبالوالدين إحسان، واختار كلمة الإحسان التي هي أرقى وأسمى وأعلى درجات العبودية التي اختص بها سبحانه، فليس هناك عبادة أحب إلى الله من عبادة الإحسان، فاختارها للوالدين، ما قال مثلا بالوالدين طيبا، إنما قال بالوالدين إحسانا، وهذا غاية ما. ثم لما أراد أن ينوع قال صاحبه ما في الدنيا معروفة، واختار أكمل الكلام وأفضله وأجمله الذي قام عليه الإسلام، وهو المعروف وضده المنكر. فالشاهد أن هذا وقفة من وقفات السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما أجلس هذا الغلام في حجره عليه الصلاة والسلام بال في حجره، ما بال داخل الغرفة لا يراه أحد، إنما أمام الناس، يعني بال عليه أمام الناس، فرفع الصبية وأخذ بماء فنضحه ولم يغسل صلوات الله عليه وسلم، لم يغسل البول، فدل على أنه لا يلزم غسل نجاسة الغلام، بول الغلام، ويشترط أن لا يكون قد فطم كما ذكرنا، وأن يكون ذكرا، فإذا كان أنثى فهو على الأصل، وإذا كان قد طعم فهو على الأصل، ولذلك نقول أنه لم يأكل كما جاء في الحديث، وقال في حديث علي رضي الله عنه الصحيح يغسل من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ينضح من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ويغسل من بول الجارية، فهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون دون الفطام، يعني لم يفطم. أما إذا فطم فحكم حكم الكبير، إذا فطم صار في حكم الكبير، فيغسل بوله كسائر البول. يجزئ النضح، تأخذ كف من ماء وترشه، فإذا رششته فاختلف العلماء رحمه الله في السبب في التفريق بين الذكر والأنثى. أولا وقبل كل شيء طبعا لا يخفى على أحد أن الله فضل الذكر على الأنثى، وهذه نصوص الكتاب والسنة واضحة وجلية في هذا، ونحن ننبه على مثل هذه الأمور لأن الناس الآن غلت في المرأة، وغالت حتى أصبحت المرأة عندهم كل شيء، وغالوا في حقوق المرأة حتى أصبحوا يصادمون النصوص الصحيحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها مكانتها ومنزلتها، لك على شريطة ألا يكون ذلك على حساب نصوص الشرع. فهنا في هذا بعض العلماء يقول تكريما، لأن جنس الذكر مفضل على جنس الأنثى، وهذا التكريم ما استطاع أحد يعقبه على الله عز وجل. الله له الحق أن يكرم من شاء ويهم من شاء، ما لأحد. ثم لما كرم الصبي ما أهان الصبية، ما أهانها، وإذا قال تعالى في الحديث القدسي هل ظلمتكم من حقكم شيئا، قالوا لا. فهو إذا أعطى فضلا من فضله ما ينكر عليه سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا التفضيل والتكريم قيل أنه لتفضيل الذكر على الأنثى، والنصوص واضحة في هذا. ولذلك خلق الله آدم بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه، وجعل خلقة حواء بعد خلق آدم، وجعل خلقها تبعا لخلق آدم، وجعل التكريم للأصل. فمسألة المساواة تامة، وأن المرأة كالرجل هذا أبدا ما يمكن، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، هذه نصوص واضحة، وحكم ما يقبل التبديل، والله يحكم ولا معقب، لا يقبل التبديل ولا يقبل التعقيب. فالشاهد أن هنا من تفضيل الجنس على الجنس. وقيل إن بول الأنثى أكثر نتانة من بول الذكر، وهذا يذكره بعض الأطباء، بعض الحكماء يذكر هذا في خاصية، وذلك أن أصل خلقا تراب، والأنثى مخلوقة من آدم من ضلعه، وذلك كان الأمر في الذكر أخف منه في الأنثى. وقيل وهو القول الثالث الأشبه يعني الأقربها، أن النفوس كانت تتعلق بالذكور أكثر، ويكون الحمل أكثر للذكر. فليس هذا انتقاصا للمرأة، لا، إنما كانوا المرأة عزيزة وكريمة وجوهرة مصونة حتى وهي صغيرة، فكان الرجل دائما يحمل الرجل ولا يستطيع أن يحمل بنته أمام الناس في كل حال، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل بنته في الصلاة كما جاء في حديث أمامة بنت زينب رضي الله عن أمها وعن أبيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك المذي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وكذلك المذي، أي مثل ذلك في الحكم المذي. طبعا هناك المني وهو الماء الذي يخرج دفقا عند الشهوة الكبرى، الأبيض الثخين بالنسبة للرجال، الأصفر الرقيق بالنسبة للنساء، وهناك المذي وهو السائل اللزج الذي يخرج عند الملاعبة وبداية الشهوة. الفرق بينه وبين المني، المني يخرج بكثرة، ولذلك سمى مني لكثرته، يمنى الشيء إذا كثر، قيل سميت منا لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وقال تعالى: خلق من ماء دافق، وهو يخرج بكثرة. والمذي يخرج قطرات. وهناك الودي وهو الماء الأكدر الذي يخرج قطرات عقب البول. فهذه ثلاثة أشياء: المني والمذي والودي. فالودي يخرج بعد البول، وقد يخرج مذي في بعض الأحيان عقب البول إذا كان كما ذكر بعض العلماء من شهوة، يعني ما يشترط أنه يكون قبل الشهوة، قد يكون حتى بعد الإنزال يقول. لكن ضابط المذي أنه لزج ويخرج قطرات. المذي فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه، وتكلمنا على أحكامه ومسائله أيضا في الشرح في البلوغ والعمدة، وحاصله أنه دل على نجاسة المذي، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل منه الذكر، وأيضا دل على وجوب غسل المذي. والمصنف اختار أنه ينضح، والصحيح أنه يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، غسل المذاكر والصحيح أيضا من أقوال العلماء أنه يغسل الذكر والأنثيين في ثلاثة أوجه، قيل يغسل رأس العضو، وقيل يغسل العضو، وقيل يغسل العضو مع الأنثيين. والدليل على ذلك رواية السنن اغسل مذاكيرك، وهذا يدل على أنه يغسل الذكر مع الأنثيين. الظاهر طبعا هذا بالنسبة للمذي للرجل، المرأة رطوبة فرجها في حكم المذي، ولذلك الرطوبة في الأصل مذي من المرأة كما ذكره غير واحد من العلماء رحمهم الله، والصحيح أنها نجسة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنهم كانوا في أول الإسلام إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل لا يجب عليه غسل، ثم كان يؤمر بغسل العضو فقط. ففي حديث عتبان قال النبي صلى الله عليه وسلم له ليغسل ما أصابه منها، ليغسل ما أصابه منها، فهو مجامع لها، فالذي أصابه يعني الرطوبة وهي التي تكون عند الجماع كما هو معلوم، فدل على أن الرطوبة نجسة. لكن إذا غلبت الرطوبة المرأة أخذت حكم الاستحاضة، يعني إذا غلبتها تسد الموضع، إذا غلبتها تتوضأ عند آخر وقت الصلاة وتجمع بين الصلاتين جمعا صوريا، يعني حكم الاستحاضة. فبين رحمه الله أن المذي ينضح، والصحيح أنه يغسل، وحديث سهل مجاب عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله ويعفى عن يسيره ويسير ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. ويعفى عن يسيره يسير المذي، والصحيح أن العفو خاص بالدم فقط، وهو الذي وقع عليه الإجماع. والدليل على العفو عن يسير الدم قوله تعالى أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فجعل الحكم معلقا بالدم الكثير في قوله مسفوحا. والمفهوم لقوله مسفوحا أنه إذا كان قليلا معفو عنه، وأجمع العلماء على العفو عن يسير الدم، واختلف في ضابط اليسير، فقيل قدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي نوع من الدراهم كانت موجودة في الأزمنة الأولى في عصر صدر الإسلام قبل طبع الدراهم الإسلامية، وقال له درهم بغلي لأن المسلمين ما كانت لهم عملة حتى ضرب عبد الملك بن مروان رحمه الله. فالمقصود قدر الدرهم البغلي، وهذا يعادل الهلل القديم الصفرة تقريبا، سواء كان الدم في موضع واحد أو مواضع متفرقة. فإذا جمعتها ونظرت إلى المواضع المتفرقة وقدرتها قدر الهللة عفو، إذا كانت قدر الهللة فما دون، فإن زادت يجب غسلها. وأما بالنسبة ليسير المذي يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين يسيره وكثير، والقياس على الرخص ضعيف. وأما القيح والصديد وما تولد من الدم فحكمه حكم الدم أنه نجس، ويعفى عن يسيره لأن الفرع آخذ حكم أصله، فيعفى عن يسير الدم ويسير الصديد. شخص أصابه جرح وتعفن الجرح حتى خرج الصديد، الصديد وهو الماء الأكدر الذي يخرج من الجروح السيالة، والقيح وفضلة الدم باستنفاذ الكريات الحمراء، إذا تصبح صفراء يعني استنفذ الدم، القيح أصفر والماء الأكدر يقال له صديد، فهذان أخذان حكم الأصل. نعم. قال المصنف رحمه الله بسرعة بسرعة. وهو ما لا يفحش في النفس، هذا ضابط اليسير عنده أنه ما لا يفحش في النفس، والصحيح أنه قدر الدرهم، لأنه ما لا يفحش في النفس يختلف من شخص إلى آخر. نعم. قال المصنف رحمه الله ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ومني الآدمي، هذه المسألة ذكرناها في الشرح أن المني طاهر على أصح قول العلماء رحمهم الله، وذكرنا الأدلة وتفصيل هذه المسألة، ولذلك الوقت لا نستطيع أن نستوعبها، لكن صحيح أنه طاهر، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه وإن أثر المني فيه. وأنكرت عائشة رضي الله عنها كما في الرواية الصحيحة على ضيفها لما غسل ثوبه وقالت كنت أحطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن أثر المني فيه. وكذلك قال في حديث ابن عباس عند البيهقي وغيره إنما هو بمنزلة المخاطي، يكفيك أن تنيحه، يكفيك أن تنحيه عنك بإذخرة، فهذا يدل على أنه طاهر. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه وروثه، هذا ذكرناه في مسألة حديث العرانيين عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة العرانيين أن الحنابلة أخذوا منها طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير وصلى على البعير، ف ومن المعلوم أن البعير لا بد أن يبول ولا بد أن يصاب الطشاش بوله وفضلته، ومع ذلك صلى عليه وطاف عليه، فهذا يدل على طهارة البول والروث. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين أن يشربوا الأبوال، ولم يجعل الله شفاء أمته أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، فدل هذا على أن ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. قال المصنف رحمه الله: باب الآنية. طيب، سنقف عند هذا القدر، وإن شاء الله يعني هذا الدرس سيكون آخر الدروس. يوم الخميس ليلة الجمعة يبقى درس العمدة على ما هو عليه، وسيكون أيضا آخر الدروس قبل الاختبار ليتفرغ الإخوان الاختبار، وإن شاء الله ستستأنف دروس العمدة هذه، واحتمال أن تكون دورة من 10 أيام إلى أسبوعين عقب الاختبارات، تحدد إن شاء الله ويعلن عنها في نفس الأبواب هذه، نقطع فيها إن شاء الله شوطا حتى ولو ننتهي من كتاب الطهارة أو جزء من الصلاة إن شاء الله تعالى. ستستأنف هذه الدروس بمشيئة الله تعالى في أول أسبوع عقب الاختبارات، ويكون في أول جمعة عقب الاختبارات. أما درس العمدة القادم فهو على ما هو عليه إن شاء الله ليلة الجمعة، إن شاء الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا الإخلاص، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه موجب لرضوانه العظيم، صلى الله وسلم وبارك.